قال كان الرسول كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، ونناقش فيه الآن ثم نأخذ فوائده. أولا، ما موضع الجملة في قوله عليه الدين مما قبلها في الإعراب؟ نعم، حال من أين؟ من الرجل. طيب، ويجوز أن يكون حالا من نائب الفاعل في المتوفى. طيب، وفي أيضا قوله وإلا، هذه الجملة وش كيف نعربها؟ ما صنعها؟ طيب، إذن نمشي. قال فقال المؤلف فيما نقله عن أبي هريرة، قال فيسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه من وفاء من قضاء، هل ترك لدينه؟ الدين كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في الذمة فإنه دين، سواء كان ثمن مبيع أو أجرة أم قرضا أم صداقا أم ضمانا لمتلف أم غير ذلك، كل ما ثبت في الذمة فهو دين عند العلماء، خلافا لما يفهمه العامة الآن من أن الدين هو التورق، يعني أن يبيع الإنسان على شخص شيئا مؤجلا، شيئا بثمن مؤجل أكثر من ثمنه حاضرا، ويسمى الدين والوعدة والتورق وما أشبه ذلك. لكن الدين في الشرع أعم من ذلك، كل ما ثبت إيش في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو ضمان أو صداق أو خلع، أي شيء يثبت في الذمة فهو دين. يقول هل ترك لدينه من قضاء، من حرف جر زائد لفظا لكن له معنى، ولهذا نقول قضاء مفعول ترك منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب، من قضاء أي من شيء يقضى منه الدين، فإن حدث يعني أخبر أنه ترك وفاء صلى عليه لأن حق الغريم أصبح مضمونا أو صار مضمونا من أجل ما تركه من الوفاء، وإلا يعني وإلا يحدث أنه ترك وفاء قال صلوا على صاحبكم. والجملة هنا شرطية، حذف منها فعل الشرط، وأما أداة الشرط فلم تحذف لكنها أدغمت بلا، وتقدير الكلام وإلا وإن لا يحدث أنه ترك وفاء. وأما جواب الشرط فهو قوله قال صلوا، قال صلوا على صاحبكم، وإلا قال صلوا على صاحبكم يعني على من أتيتم بصحبته وهو هذا المتوفى، سواء كان صاحبا لهم في الدنيا أم لم يكن، لأنهم الآن حين جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه أصحاب له. فلما فتح الله عليه الفتوح، الفتوح جمع فتح والمراد بذلك البلاد التي فتحها الله عليه، ولا سيما مثل خيبر، فإن المسلمين غنموا فيها مغانم كثيرة، وكذلك غزوة حنين غنموا فيها غنائم كثيرة. لما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنا أوثق ولاية من المؤمنين بأنفسهم، كل ولي نفسه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالإنسان من نفسه،